ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، وأن الجهاد ماض منذ وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم، والحج كذلك قال ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. مؤمنون. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. ولا يدرى ما هم عند الله. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. بينا أن هذه لها علاقة بالاستثناء في الإيمان وبين ذلك. قال والمرجئة مبتدعة ضلال. حبك اللي تحتم فيه. هم الآن الضلال. أنا أدين الله بأن المرجئة أشد ضلالا من الخوارج، مع مع مع خطر الخوارج الداهم، فالمرجئة أشد خطرا من الخوارج. ثم قال وهو أتى بالنقيض أيضا. قال والقدرية ضلال. وأن الجهمية كفار. وأما الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق. أنا الآن قد أستطيع أن أخذ مع المرجئة القدرية، لكن تركت القدرية والجهمية لأن المسألة الباب الواسع فيها باب أسماء وصفات. فمن أجل أن نختم يكون الثلاثة سردا ببعضهم إلى بعض، عجل بالكلام على الخوارج حتى أكون هنا الطرفين نقيض بين الخوارج وبين المرجئة. لأنه الأصل هنا الآن محل الكلام في هذا الباب هو الإيمان، فلما كان محل الكلام في الإيمان كان ناسب أن نأتي بالخوارج مع المرجئة. طبعا الأسئلة حضرتك بقى أنت تجمعها. طيب حضر. نعم، إذن نأخذ الخوارج لأنها هي الطرف الآخر المقابل للمرجئة، وننتهي مع أنه لا ينتهي منهم، لأن الخوارج هؤلاء من أضل خلق الله وأفسد الناس على الإسلام وأهل الإسلام، ومع ذلك ندين الله أنهم من أهل الإسلام، لكنهم من الفرقة النارية. يا فرقة نارية، حق فرقة ضالة من الفرق النارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، أو كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عشان نبين الوسط العدول أهل السنة والجماعة. فالخوارج فرقة من الفرق النارية، وهي من أضل خلق الله جل في علاه، ومن أفسد الناس على الإسلام وأهل الإسلام. شوف جملة صغيرة أو جملة موجزة تأخذها من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، يصور لك من الخوارج. قال هؤلاء قوم ذهبوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. هؤلاء قوم ذهبوا إلى الآيات التي تذكر الكفار نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج قال بعض علمائنا كل من خرج على إمام الحق فهو من الخوارج. والحق أن المسألة الحاكمة عندهم والمسألة الرئيسة هو وجوب الخروج على الإمام إن ظهر منه الفسق أو الظلم أو البدعة، يقولون بالخروج عليه. وأنتم ترون أنهم فعلوا ذلك على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فتراهم أنهم خرجوا على عثمان بن عفان واتهموه بهتانا وزورا بظلم أو بفسق، وهو المبشر بالجنة، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عليكم السلام وبركاته. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني يقال فيه ذلك ويخرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة، النبي يستوي ويغطي فخذه من أجل دخول عثمان. ولما يسأل عن ذلك يقول رضي الله عنه أرضى عثمان، يقول يعني ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اشترى بئر روما وجعلها في المسلمين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد محمد صلى الله عليه وسلم على الشمال، وهذه يد عثمان جعلها اليمين، يبايعه في لما بعثه سفيرا وجاءت تنامت الأنباء أنهم قتلوا عثمان، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بايعهم على الموت، بايعهم على ألا يفر أحد، بايعة الرضوان أو بايعة الرضوان، هذه البايعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. هؤلاء الذين قال فيهم الله جل وعلا علم الله في قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الخوارج المسألة الحاسمة عندهم الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة، ولذلك نقول حتى الخروج بالكلمة خروج، لكن هو ليس كالخروج الذي يكون بالسلاح. فكل من خرج على أئمة الحق فهؤلاء من الخوارج، فهؤلاء الذين خرجوا على عثمان بن عفان، وخرجوا أول من خرجوا على عثمان، طبعا سنبين منشأ هؤلاء، وخرجوا بعد ذلك على علي بن أبي طالب كما سيأتي التفصيل. وقال بعض المتقنين المحققين من السلف قال كل صاحب هوى هو من الخوارج. ما أجمل هذا وما أروع هذا، وهذه لا تقال في الخوارج فقط، كل أهل بدعة وضلالة تحكم فيهم الهوى. لما؟ لأن الله قسم مراتب الأمور إلى هدى وإلى هوى، ليس فيها أكثر من ذلك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. فالهوى يصل الإنسان إلى الردى، وهي إما هدى كما قلنا، وإما هوى. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأنت ترى كما قلت كثير ممن يخالفك هواه المتحكم فيه، لو ديانة وإنصافا وجلس بروية ينظر ما خالفك وما اعتلى، يعني اعتلت أصوات الحرب والدروس التي تكون بينك وبين إخوانك لو انقطع أمر الهوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو نظرت إلى تاريخ الإسلام ونظرت إلى الفرق التي تعددت وتكاثرت وأيضا تشتتت وافترقت، تجدها بأسرها قد تمسكت بالهوى وتركت الهدى الذي هو اتباع الكتاب والسنة الذي جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول بدوء، نعم صلى الله عليه وسلم، وأول بدوء وظهور هذه الفرقة الضالة هو يوم أن قال هذا الخارجي غائر العينين، عندما قال ذو الخويصرة، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل قف. إذن خذ هذه أول صفات من أعظم صفات الخوارج. ما هي؟ قال يا محمد اعدل. ما هي؟ قال يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. في أسئلة جيدة جاءت إن شاء الله نجيب عنها. نعم جزاك الله خير، عشان بس ما يخرج منا سؤال يحسب أحد إن احنا أغفلنا سؤال، وحق علينا أن نبينه. سوء الأدب ممتاز ابن الإسلام، هو الحق في ذلك. يعني الخوارج من أعظم ما فيهم هو القطح في الأخيار، القطح في الأخيار، وليس القطح في الأخيار فقط بل القطح في النوايا. وأيضا شوف صاحبة القلم المبري قال ذلك أيضا، هذا صحيح، هو استطالة اللسان نعم على الأخيار الأبرار. ودائما شوف عشان تعرف وتزن، كل من تراه يتجرع على العلماء فهو كذلك. خرجت نبتة لا تعلم شيء، هم طوائف ثقافة فقط لا يعلمون، يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، ومن أجل أنك إن خالفتهم أو وافقتهم هذه الميزان عندهم هكذا، إما الفجور في الخصومة وإما يعني العلو بغلو، العلو بغلو عند الوفاق أو الخلاف والافتراق. وهذا ليس من حال أهل السنة والجماعة، وليس هذا من حال أهل الديانة. فلست طالة في أعراض العلماء مهلكة أيام مهلكة، وضيع للأمة أيام ضيع للأمة. الأمة شرفها كله منوط بهؤلاء بالعلماء وطلبة العلم. شرف الأمة وعز الأمة والله ونجاة الأمة والأمان للأمة مرهون بالعلماء وطلبة العلم. نأتي فيعني نتجرأ وتكون الاستطالة بالاستهانة لهؤلاء، قائدهم وأسوتهم هو ذو الخويصرة. من علاماتهم القطح في الأخيار، القطح في العلماء، في أهل العلم، إسقاط شريعة، لأنهم هم لا يحترمون السنة أصلا. هم من منهج الخوارج تعظيم القرآن وحمله على غير محمله. وطبعا أنهم يعلمون بأن المبين عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا السنة وما أخذوا بها، سواء المتقدم منهم والمتأخر في هذا الباب. فأول ظهورهم كان مع هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إلا ما عدل أنا. فلو قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: خبت وخسرت إلا ما عدل. وفي رواية: خبت وخسرت إلا ما عدل. ثم بعد ذلك نشأت هذه النبتة السوء التي خرجت على علي ومعاوية وكفرت الصحابة، كفروا الصحابة. وطبعا لابد أن تفهم ما قلت يعني قبل ذلك في مسألة تأسيس عام لكل مبتدع. ما هو الذي القاعدة العامة التي تحوي هؤلاء جميعا؟ ليتهم يجيبون. حبكم الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أنا أقول حتى عشان الوقت ما يزداد علينا، الأسئلة إن شاء الله ستكون بعد الدرس. أقول بأنهم وحتى نطيل ونجيب عن الأسئلة فلن نبخس حق أحد، أقول بأن الأمر المشترك بين الجميع بأن كل فرقة ضالة لابد لها من شبهة الدليل، لابد يكون معها بعض الحق، لأنهم ينظرون بعين العوراء، ينظرون بعين العوراء. نعم. لذلك ترى أنهم عندهم بعض الأدلة تتمسكوا بها. قالوا الآن، قال الله جل في علا: إن الحكم إلا هو مخرج على علي. وقالوا ذلك، هذه الآية الثالثة يأخذوها على علي وكفروه بها: إن الحكم إلا لله وهو حكم الرجال. والله قال: إن الحكم إلا لله. أو نفس الأمر الآن، نفس الأمر يقال بس بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. الثاني بأنهم قالوا: علي قاتل الزبير وطلح وعائشة، وقاتل أيضا معاوية، قاتل الجمل وصفين، ولم يسبي منهم أحد، ولم يأخذ أموالهم. شوفوا هنا الشيطان بقى كيف يوحي لهم. فقالوا: الآن نقول إن كانوا مؤمنين فلا يجوز قتالهم، ولو قتلهم فهو كافر، لأنه استباح ما حرم الله جل فعلا. مؤمنون ومثل قاتل الناس حتى تقول لا إله إلا الله. ولو كانوا كفرة لما ترك السبي وترك ليش الغنيمة والفيء أو المال. والثالثة التي يتمسكون بها قالوا لما قال من أمير المؤمنين قالوا: كنت أمير المؤمنين ما قتلناك، فلا نقر لك بذلك. قال: لم يرضى على نفسه أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا منهجه. هو لما نزل على قوله من أجل الصلح فقالوا: أبى أن يكتب أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. شوف الأغبياء، هؤلاء الأغبياء وصلوا إلى مسألة يكفرون بها. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسهيل بن عمرو: من محمد باسمك اللهم، من محمد رسول الله، ماذا قال؟ قال: لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد عبد الله. هل يقاف النبي ما يستبقى عليه الآن؟ يستطيعون؟ أليس هذا لازم من اللوازم التي يعني نقول بأنها تلزمهم؟ لكنهم كما قلنا أصحاب هوى، وصاحب الهوى لا تأخذه. كيف تملكه؟ تصعد معهم في السماء يقول لك: الأرض كانت الهواء فيها نقي. تنزل معه للأرض يذهب إلى البحار، تنظر إلى البحار إلى الثمار إلى الأشجار. جاهل لا تستطيع أن تمشي معه ما دام رجلا هو متحير أصلا، متحيرا وأيضا يتبع هو. وهذه الثلاثة طبعا مجاب عنها، أنا المفروض كنت أقولها الآن لكن هو مجاب عنها، يعني هو الآن مجاب عنها. حاضر حاضر، أنا أعتذر بالله، أعتذر يا شيخ عبد الرحمن، سامحني بالله عليك، سأفعل ذلك. حاضر حاضر حاضر، بس أنت والله لا تدري، يعني أنا ما لو قلت لك يومي ستعذرني، أنا من الصباح على سفر. والمهم يعني أنا طول النهار لو أستطيع أتيك في الموعد سأتي، لكن سأفعل، أعتذر وأستميحك عذرا، استغفر الله. عامة لا نترك هذه الشبهة الثلاثة هكذا الإجابة عنها، نجيب عنها إجمالا. سيأتي الآن لازم أنا أفصل المناظرة العظيمة التي كانت بين ابن عباس وبينهم، لأنه الكثير منهم المنصف راجع مع ابن عباس، ما باقي إلا صاحب أصحاب الهوى. الإجابة السريعة، حكم الرجال. طب وأنا الآن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، صحيح، من الذي سيظهر حكم الله؟ من الذي سيطبقه في الناس؟ النبي، وبعد النبي من؟ وكيل النبي، صحيح، وذلك وكيل الخليفة ولي الأمر، يعني الرجال. أما قال الله جل في علاه فبعثوا حكما وحكما من أهله، يبقى هنا تحكيم الرجال في هذا الباب هو في مسألة فيها ما يعني مسألة الأضاع، مسألة أعظم منها يا مسألة إيه؟ الصيد، يحكم به ذوى، أو شوف في الضرائب المعدودة يحكم به ذوى عدل منكم. لذلك علي بن أبي طالب كان فزا فخيها، كان قاضيا، قال حق والله كلمة حق أريد بها باطل، هذا الذي يفعلونه، يعني يردون على غير المورد الصحيح بالنسبة للقرآن. وأما بالنسبة لقتال الجمل والصفين، ابن عباس خرج منها، قال لهم من فيكم يريد أن تكون عائشة رضي الله عنها في سهمه؟ من يقول بأن أم المؤمنين تكون في سهم أحد منكم؟ كفر كفرا مستقلا لو قال بذلك، فرجعوا وتراجعوا. وبعدين لازم تعلم أن قتال البغاة ليس فيه لا سبي ولا غنيمة ولا يمتلكون شيئا من أموالهم، أهم الأحوال، لا سيما إذا استداروا، يعني أرادوا أدبروا فلابد أن تترك لهم المساح. وأما في قولي يعني لم يرضى أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال ما قلتم الآن يلزمكم أن تقولوه في من؟ في سيد المرسلين، فهل تستطيعون ذلك؟ فهل لكم ذلك؟ فهل تكفرون حقا؟ والخلاف في كفركم ظاهر بين أهل السنة والجماعة، مع أننا ندين الله بأنهم ليسوا بكفار، وأن الخوارج من أهل الإسلام، ولا جزء قتلهم ولا قتالهم ولا الإعانة على قتلهم، هذا في إيش؟ في لو كفوا، لكن لو تحركوا وقتلوا فلا، لو تحركوا وقتلوا فلا. ولذلك علي بن أبي طالب أعطى الحد في ذلك، قال إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأونا. نعم، إذا الخوارج قال مارقة، وطبعا قول الأئمة الخوارج مارقة هو استقاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حاضر، ورب العزة سأفعل إن شاء الله، أستاذ عبد الرحمن حاضر بالله، كن على الجادة، كن على الجادة، ووقت قبلها بنصف ساعة، جيد، خلاص إن شاء الله بإذن الله. طيب، ولذلك حتى أنا نؤخرهم بقى الآن، قال لا نبدأهم حتى يبدأوا، لا نبدأهم حتى يبدأوا، طبعا عشان المسألة تكون سهوة سقطت منا. لهذا كلام علي بن أبي طالب، قال لا نبدأهم حتى يبدأوا، حتى يبدأونا، آسف، لا نبدأهم حتى يبدأونا. نعم، وهم خرجوا عليه وبدأوه حقا بالقتال، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا بالنسبة للتأصيل، أنا أردت مقدمة لهؤلاء، هذه فرقة الضالة التي هي مقابل فرقة المرجئة، فرقة الخوارج. ونبين أولا مبادئ القوم، مبادئ الخوارج أولا هي التي نتمسك بها صراحة في الباب، لأننا سنتكلم عن مسائل مهمة جدا هم يتمسكون بها، مسألة الإمامة، مسألة استحلال أموال المخالفين، وأيضا مسألة الأسماء والصفات، ومسألة الكلام على العقيدة في الله جل في علاه، ومسألة الحاكمية التي هي من أهم المسائل عندهم، ومسألة الإيمان، ومسألة الخروج على الحكام. هذه أهم المبادئ التي سنحور ونكون حولها في بيان ضلال الخوارج، وأن هؤلاء القوم يعلم الله أنهم من أسوأ الناس ومن أضل الناس، كالروافض. فابتلى الله هذه الأمة بطائفتين عظيمتين في الفساد، الروافض والخوارج. الخوارج لهم مبادئ من أصل مبادئ الخوارج هنا، هو تكفير المسلم بالكبيرة، تكفير المسلم بالكبيرة. وطبعا كما قلت إن كفروه وقيل لهم كيف تكفرونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما، ماذا تفعلون أنتم الآن ترزون على أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان وإلا حارت عليه، وإلا حارت عليه. قالوا نحن لا نكفر إلا بدليل من الكتاب بل ومن السنة التي تمسكون بها. قلنا هاتوا ما عندكم، وقبل أن يأتوا بما عندهم قلنا بأن هذا ظاهر جدا، بأنه ظاهر جدا. ما هو؟ أنهم عندهم شبه دليل وليست أدلة. أخذوا بعموم قول الله جل وعلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، فقالوا الخلود دلالة على الكفر، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. حق ورب العزة، نعم حق، لكن هل تقع وتنطبق على ما تقولون؟ هذا مسرح الأخذ والرد معكم. فاستدلوا بالآية، هذا أقوى ما يستدلون به، هذا أقوى ما يستدلون به. طبعا قالوا أولوا للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وهذا طبعا هذا ليس فعل كبيرة، هو ترك إيه؟ ترك واجب، فهو في محله عندهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقولون قال الآن من الذي قال بالكفر؟ أنتم، هذا الذي يوحى إليه. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، نعم، يضرب بعضكم رقابة بعض. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في الغوطة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل كلمة الكفر تعلو عليهم، وأنت أعز من نصر أولياءه وأعز من دافع عنهم. اللهم انصرهم وانصر بهم يا رب العالمين، حبك الله إذا حفتنا فيه. ومن السنة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا، أو قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال، أنا قال منافقا خالصا. وأيضا في قولي أربع من أمتي من أمر الجاهلية الكفر، وذكر منها أن يحل الميت. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، ليس منا من حمل السلاح علينا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، كل هذه ليس منا يعني ليس من أهل الإسلام، هذا الذي يتمسكون به. ولهم أدلة أخرى يتمسكون بها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن مرفوع الإيمان، وقال لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه أدلة كثيرة قالوا بأن مرتكب الكبيرة أكفر به. والحق أن نقول الآن مرتكب الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم أين وضعه؟ في المسلمين أم في الكافرين؟ الإجابة عندكم، أكمل الإجابة. النبي قبل أن نجيب عن هذه الشبهات، النبي أين وضع صاحب الكبيرة؟ أمين أمين، حبك الله لحفظنا فيه، اللهم ارفع الغمة الأمة رب العالمين، أحسن الله عليكم. أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أين وضع صاحب الكبيرة؟ أجيبوني بالله الدليل، أنا أريد ذلك، أنا أريد منه الإجابة مع الدليل، أنتظر إجابتكم. الجميع في المكسر هنا قالوا مع المسلمين، صاحب الكبيرة مع المسلمين، حبك الله تحفتنا فيه. ممتاز يا فضيل الشيخ أمجد، أهل القرآن يسرعون بالخير. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال كان لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فكانت شفاعة لأهل الكبائر من الأمة. الحديث أتوا به إخواننا أيضا، حديث أبي ذر ظاهر جدا في هذا الباب، قال جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فقال ثلاثا وإن زنى وإن سرق، قال وعلى رغم وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فقد نقول هنا سهل جدا أن نفهم من هذا الباب بأن صاحب الكبيرة في مشيئة الله الذي فعله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لما يقول إن شاء عذبه وجعله في المشيئة فهذا لابد أن يكون من أهل الإسلام. لما؟ لأن الطريق الأوحد لأهل الكفر هو النيران، ليس له إلا طريق واحد، الخلود في النار. ليس له إلا طريق واحد هو الخلود في النار. يبقى عندنا محكم، هو الآن قبل أن ننظر في الشبهات التي تتمسكون بها، عندنا محكم، المحكم المحكم في التنزيل، والمحكم من الكتاب، والمحكم من السنة، بأن صاحب الكبيرة هو لا يخلد في نار الجنة، هو لا يخلد. وعندنا الاتفاق والإجماع حتى بين كل طوائف أهل البدع يقولون بأن الكافر يخلد في نار الجنة. طب هنا نخرج من ذلك بالمحكم بأن فاعل الكبيرة لا يخلد في نار الجنة، ما الدلالة على ذلك يا أستاذ؟ قال الأستاذ: قد قال رب العباد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب خلا الشرك تحت فهو دون ذلك. لذلك قال الشافعي: قال ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك حب إليه. لما؟ لأن الشرك فيه الخلود في النيران، الشرك فيه الخلود في النيران. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي المحكم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا بها قلبه دخل الجنة. ما وجه الدلالة يا أستاذ؟ قلنا وجه الدلالة أنه تكلم على العموم، سواء فعل الكبائر أو الصغائر، لكن إن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. نعم، حتى لو قلنا ما دخل من أول وهلة فإن دخوله الجنة يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر ممنوع من الجنة كليات، هو مخلد في النيران. يبقى هذه محكمات، إن كانت هذه محكمات إذا صف لنا ما أتى به أهل الخوارج. قلنا أولا الآيات التي تمسكوا بها ما هي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أحد يستطيع يرد على هذا الشهادة شبه؟ في حد يستطيع أن يتحفنا بالرد على هذه الشبه؟ قتل شيخنا لا مؤمنا، بعض أهل العلم قالوا استحلالا، هذا أضعف الأقوال. مسألة النوع الاستحلال هذا أضعف الأقوال. ليش أضعف الأقوال؟ لأنه إذا استحل فعل أو لم يفعل فهو في النار. قالوا الخلود مش لازم يكون خلود، ما هو الفهلوة ما تنفعش. لا مش فهلوة والله. طب أيوة اتينا بالدليل، لم يذكر التأبيد، لا ذكر أمجد، ارجع للآية. طيب الإجابة أولا على هذه الآية نعلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها، أن نقول لها من وجوه. الوجه الأول قد توفر السبب حقا، من تجرأ على الدماء المسلمة فهو قد يخلد في نار جهنم. أصلا جهاد أتى بإجابة سديدة أيضا في هذا، توفرت الشروط لخلوده في نار جهنم، توفرت الشروط للخلود في نار جهنم، فهو التجرؤ على العرض المسلم أو الدم المسلم. لكن جاء مانع يمنع من تحقيقه، الحمد لله أحسن الله عليكم، جاء مانع يمنع من تحقيقه. ما هو المانع؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يبقى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر فهو في الجنة. يبقى المانع منع الخلود في النار. الثاني أن نقول هذا خالد بخلودها وهي نار الموحدين، تفنى بعد ذلك. ثالث أن هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه أن يخلد فيها إن جزي به. لكن لما أتى الدليل على أنه على المانع الذي يمنع أن يجزى بذلك، على المانع الذي يمنع، أتى المانع الذي يمنع أن يجازى بذلك، إذا الآية ليست محلا لما يقولون. وأما في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوخ وقتاله كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا، الرد عليهم أيسر ما يكون. قال: لا ترجعوا بعد كفارا، الرد على ذلك كيف يكون؟ قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى إذن اقتتلوا وسموهم إيش؟ من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، على من؟ حسن. حسن. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مع أنهما يتقاتلان. قال وسيصلح الله به يعني بين طائفتين من المسلمين. إذا لا ترجعوا بعد كفارا، الكفر هنا كفر دون. لماذا؟ لأن الأدلة أثبتت أن القاتل المقتول في الجنة، صحيح؟ جاءت بذلك، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل أو دما بريئا ليس له براءة في هذا الباب في القتل. أثبت الشرع بأن الجرأة عليه تنزع الإيمان، هم يتمسكون بهذا في قولي لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. قلنا هي بالضبط، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، يرفع الإيمان هكذا كتظل كما وصف ابن عباس. قال فإن تبع نزل. ونحن نقول نعم، لا يقتل حين يقتل وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو فاسق فاعل لكبيرة. ويأتي المانع من خلودي في النار بلا إله إلا الله، التوحيد. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، ولا بد أن تنفعه لا إله إلا الله. اللهم اجعل خلاصة من القلب يا رب العالمين. وأيضا في قول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا النفاق العملي لا يخرج به صاحبه من الملة، لا يخرج به صاحبه من الملة. وهذا عليه جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وفي قول أربع من أمتي في الجاهلية، يعني في على خلال الجاهلية، شابه أهل الجاهلية فيما فعل، شابه الشيطان فيما يفعل، لكن غالب حاله الطاعة. وفي قولي أيضا لا ترجعوا بعد كفارة، قد أجبنا عنه، لا إيمان لمن لا أمانة له. ومعلوم أن هذا أيضا لا إيمان كاملا في هذا الباب. يبقى إذن هذه المبادئ يتمسكون بها بأنهم يكفرون بالمعصية، قلنا هذا غلو. وقد قال الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا أول مبدأ من مبادئ الخوارج، التكفير بالمعصية، يكفرون الناس بالمعصية. لذلك أن واحد خلاص بعد ما كفر البشرية كلها، هو الآن ما ينظر أحدا يناظره حتى أو يسأله، هو المؤمن الوحيد في الدنيا. هو بعضهم كان قال لبعض مشايخنا في السجن، قال إنه ما فيش حد مؤمن في الدنيا دي غير هو واحد في باكستان، ولله الحمد لله منه طلع بمنظر تاني في مكان آخر في هذا الباب. مثل هذا تضيع، مثل هذا يتجرأ على التكفير وهو إلى هناك أقرب منه إلى النجاة. إذن هذه المسألة الأولى التي هي من أهم مبادئ هؤلاء. المسألة الثانية وهي مسألة الإمامة اللي هي ولاة الأمور. الحق أن الإمامة أصل من أصول ديننا، حاجة الناس إليها أشد من حاجة من الماء والهواء، كما قال ابن تيمية غير يوم بولي أمر خير من 70 سنة مطر أو 40 سنة مطرا. ما الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج في الإمامة؟ أولها بأن أهل السنة يرون أن التقريش شرط وجوب في وجوب الإمام. التقريش، ما معنى التقريش؟ أن يكون الإمام من قريش. أما المعتزلة فلا، أعرضوا في ذلك. والحق أنهم يعني هذا خلاف خفيف ليس فيه ثمة شيء، خلاف الأعوص في هذه في الذي سيأتي. الله أكبر، اللهم ارزقنا الهدى والصواب يا رب العالمين. اللهم أمين. فأهل السنة يرون التقريش شرط في وجوب الإمامة، والدلالة أنه واجب. إيش يا شيخ؟ دع هذا أفضل لك. طيب ما هو قول أبي بكر عندما ناظرهم في السقيفة؟ ماذا قال؟ نحن الأمراء وأنتم النصارى، صحيح؟ ده قال للأنصار. هو قال الأئمة من قريش، هذا شاهد لابن الوليد، الأئمة من قريش. نعم، هم يقولون أيما عقد له البيعة وكان يصلح للإمامة بتوفير الشروط فلا ينازع، لا ينازع. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا نزاع له الأمر، كما قال عبادة بن الصامت. ماذا قال؟ قالوا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. نعم، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة والصبر على الظلم وأن يجاهدوا معه والصلاة خلفه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة بأنه من ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا بالتغلب وجب السمع والطاعة له، وهم لا يرون ذلك، يرون أنه لابد أن تتوفر فيه كل الشروط، وأنه بالفسق ينخلع وبالظلم يقاتل ويكون الخروج عليه. وأهل السنة والجماعة يرون أن التقريش شرط وجوب ليس شرط صحة. وما ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ ما الفرق بينهما؟ أنا أعجل عشان الوقت. الفرق بينهما أن شرط الصحة تتوقف صحة انعقاد الولاية له بإيش؟ به. وإلا شرط الوجوب هو أن نقول لابد أن يتحلى بهذه الصفات، فإن لم يتحلى وتأمر وجب السمع والطاعة له، فهو ولي أمر معتمد وجب السمع والطاعة له. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. قال تأمر عبد حبشي يعني الصفات بأسرها غير موجودة، ومع ذلك وجب عليك السمع والطاعة له. نعم هذا هو. فاعتقاد الخوارج في الأئمة أن الإمامة في غير قريش، والتقريش قلنا شرط وجوب، وأن الإمام إذا ظلم، إذا تعدى، إذا وقع منه البغي وجب عزله، ها؟ وإذا قالوا وجب عزله قالوا بخروج عليه ولو سالت الدماء. وهم الذين يفعلون ذلك الآن، يحسبون أنهم ينصرون الدين. كم وكم مغفل وقع في شراك الشيطان بهذا التأويل البارد في هذه المسألة، فأفسد على الناس حياتهم، وأفسد على الناس سكونهم وأمانهم، وسالت الدماء بسبب هذا الجهل العميق. أول قتلوا عثمان بن عفان، ثم قتلوا علي بن أبي طالب. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فاعتقادهم الإمام في غير قريش أن الإمام إن بغى وصار ظالما وجب خلعه، وطبعا وجب خلعه يعني وجب باللازم الخروج عليه. يعتقدون إذا كفر الإمام كفرت الرعية. هذا معتقد الخوارج في مسألة الإمامة. وكما قلت أهم مسألة عندهم هي مسألة الإمامة، ويرون وجوب الخروج، وجوب الخروج على الإمام إن ظهر منه فسق أو ظلم أو بدعة. طب نختم هذه الجزئية. عقيدتهم فأهل المعاصي بأنهم كفر، حلال الدم حلال المال. لذلك تراهم، أنا قلت قبل ذلك مش ليس الطرفة، كانوا يدخلون المساجد يسرقون نعال المصلين ليؤذونهم ويمشون، كأنهم إيش يعملون ذلك حسبة، لأنه كفر عندهم فيسرقون أموالهم، وهذه مصيبة. الآن يفعلون ذلك أيضا بسرقة أموال المخالفين، أنهم يكفرونهم، يرون أنهم لا حرمة لهم. والحق بأن المسلم معصوم الدم والعرض والمال، إلا أن يأتي بإحدى ثلاث: سيب زاني أو المفارق ديني، التارك ديني المفارق للجماعة. الثالث: النفس بالنفس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لديني المفارق للجماعة. التارك لديني هو المفارق للجماعة. نعم. وهم كما قلت يستحلون الدماء، ليس بذلك، يعني هذا النبي قال ذلك، قال لا يحل دم امرئ مسلم. هم يستحلون المسلم دما ومالا، الله أعلم عرضا أيضا يستحلونهم، لا لكن هم يستحلون أيضا، فيستحلونه لأنهم يكفرونه، فيستحلون أموالهم وأعراضهم وهي معصومة، لكنهم يقولون هي منتقضة باتباعهم للكافر. هم يرون أنه الذي وليهم يكون كافرا فأتباعه يكونون كذلك، والذين ينزلون تحت رأيه كذلك، والذين يرتضون حتى ولو بأمر يعني في ورقة مكتوب على مسألة النجاح لاختبار مرور يقولون كافر رضي بالكفر، التسلسل الغبي الذي يتمسكون به. هذه من أهم مبادئ هؤلاء، من أهم مبادئ هؤلاء. يبقى الكلام على مسألة اعتقاد هؤلاء في الله، في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأيضا باب الإيمان عند الخوارج. هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يحفظنا من هذه الفتنة. وكما قلت هم رأس في الجهل، عندهم جهل مركب، وقد نقولهم من أصدق الناس لم يكونهم أصدق الناس. هو من أشد عباد من أشد الناس عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لو في أسئلة تفضلوا. ماشي، اكتب الأسئلة، أبعث الأسئلة.